العلاج يكون عليه الأمر. Yeah.

قال جعل الله قبله مئة جزء فهل لك عند الله او تسعين وان لا تنق جزءا واحدا فلذلك يتراحل الخالق انظر ما اوسع الرحله التي جعلها الله في الاله قال ربنا ورحمتي تحت كل شيء تاخذها الذين يتقون الان وقالت الملائكه ربنا منك ربنا منك وجدت كل شيء رحمه وعزه لا اله الا الله استغفرت بما تاخذ من قوله الرحمن عدد القران خلق الانسان انت خلق الله الملائكه ان الله جعل خلق الملائكه ان الله انشا الملائكه ورحمه وغفل ايضا التعليم ما جعله الله من تعليم فلا بالرحمه الصور صور الرحمن التي فتحت في هذا الجزء الكريم الرحمن على القران الى ان قلنا تبارك ربك ارض تبارك ربك ارض تلك ايات والذكرى اذكروا من والدك من والدك تبارك ربك الرحمن يعني الكتاب تصوير رحمته في الخلق والعباد في ايجابهم وشرهم وشرهم الى اخره تصبح الملائكه والا رحمه الله في العباد سبحانه وتعالى هذه رحمته التعليم الذي يفعلها سبحانه وتعالى تحصل الرحلة وجود سبحانه وتعالى قال فمن ذلك الجزء يتراحم خلقه هذا يدل على مقولات ان الله ان الله عز وجل فطر الحيوانات فطرها الله على البحر حتى تطلع الارض حاجرها على الولد الاخيه لانها تطيبه وهذا العشاء تحارب على ولدها بل حتى الفلفه تحارب على اولادها رحمه من الله عز وجل وهذا الحمام حدد يا نحر هل الاستقامه والرحمه رضي رحمته المغلوب من بلاء عظيم فهو المقام المسلم حديث ابي هريره ان الله تكرم بني اسرائيل ايتام مره طه شدا ياكل الثرى اي الله الثرى المغلوب بشده عظيم فقالت لمن اصاب هذا الذي اصابني فاخذت نوقها وكسلت البيت وملكت نوقها بابا ثم سقت الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوق الله صلى الله عليه وسلم في الله كيف يرحم الانسان كيف يرحم مسكين يشيل قضاه يرحم الصبع مظبوط يرحم خالد يرحم كريم يعني سمنا يرحم المريض سلي عليه يا اهلا اشد الناس ان هنا ان يهل الله مع الله قال حتى ترفع المرض حاضرها عن ولدها اخشى لا ان تصيبه لا وأبداً سبحانه وتعالى تكرمه الرحمن يعود العرب ان يعامل بما استفادته ايديها، فنحن المقصرون المقربون المدركون حاجتنا في الله وصبرنا في الله لا شريك سبحانه وتعالى، نشكره ان يرد علينا بهذا